الأذان الأذان لأن الإقامة أذان لكنه أذان خاص بين كل أذانين صلاة وإذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول فهو يشمل الأذان ويشمل الصلاة في أذان ثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.